الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا مع سورة مريم، وكنا قد وصلنا إلى قول الله عز وجل في ختام الكلام عن الأنبياء الذين أنعم الله عليهم، إلى قوله تعالى: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. بعد أن ذكر الله عز وجل قصة زكريا ويحيى وقصة ولادة عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وذكر إبراهيم وموسى وهارون وإسماعيل، وذكر إدريس، ذكر هؤلاء الأنبياء، قال: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آياتنا خروا سجدا وبكيا. وهذا مبدأ كلامنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى. فالله يقول: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذكروا في الآيات السابقة أولا. يقول الشيخ ابن كثير رحمه الله في تفسيره، قال السدي وابن جرير الطبري رحمهما الله: فالذي عني به من ذرية آدم إدريس، ومن ذرية من حملنا مع نوح إبراهيم، ومن ذرية إبراهيم إسحاق ويعقوب وإسماعيل، ومن ذرية إسرائيل زكريا ويحيى وموسى وهارون وعيسى عليهم جميعا وعلى نبينا الصلاة والسلام. ولذلك فرق بين أنسابهم في الآية، وإن كان الكل يعود إلى آدم عليه السلام. ثم قال ابن كثير: وليس معنى ذلك أن المقصود من ذكر من الأنبياء في الآيات السابقة فقط، وإنما المقصود جنس الأنبياء، كل نبي ذكر أم لم يذكر في هذه الآيات يدخل في قول الله أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين. وهذا القول صحيح، أن الأنبياء الذين ذكروا تفصيلا هذا بناء على ما سبق من الآيات، وأما المقصود من الآية فهو جنس الأنبياء عليهم السلام منذ أن خلق الله آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ذكر الله عز وجل أن هؤلاء الأنبياء إذا تليت عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح إلى قوله وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن ونسب الآيات إلى الرحمن لبيان أن هذه الآيات التي نتلوها في كتاب الله عز وجل هي من رحمة الله عز وجل بنا، فإن الله عز وجل هدانا بها من الضلالة وبصرنا بها من العمى وعلمنا بها من الجهالة، ولذلك نسبها إلى اسمه الرحمن لتكون من الرحمة. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن أحدثت لهم الخشوع وأحدثت لهم الإنابة وخروا لله عز وجل سجدا يبكون، وأحدثت لبعضهم قشعريرة الجلد ولين الجلود والقلوب، ولم يكونوا من الذين إذا ذكروا بآيات ربهم خروا عليها صما وعميانا والعياذ بالله. فهذه صفاتهم وهذه صفات من يأتي بعدهم ممن رضي الله عنهم، ولكن الله عز وجل ذكر لنا صنفا يكون بعد هؤلاء فقال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. خلف من بعدهم خلف، يقول العلماء خلف بالسكون بإسكان الألف، خلف تكون للذم وخلف تكون للمدح، وهذا هو الاستعمال الغالب. خلف تكون للطالح وخلف تكون للصالح. مثاله من كلام العرب: ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب. فهذا وصف للطالح، ولذلك قيل لسيئ الكلام خلف، كما يقول المثل: سكت ألفا ونطق خلفا. أما الخلف فهي كلمة للمدح، كلمة للصالح. قال صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. فإذا قال الله فخلف من بعدهم خلف، إذن هم أناس سوء، هم قوم غير صالحين. من هم هؤلاء؟ الكلام عن ماهية هؤلاء القوم لا نهتم به، لأن العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب. فكل خلف أضاع الصلاة واتبع الشهوات يدخل في معنى الآية، سواء كان من اليهود أو كان من النصارى أو كان من المسلمين، فإن الله عز وجل لا يحابي أحدا من خلقه. خلف من بعدهم خلف ضيعوا الصلوات واتبعوا الشهوات، وهذا نراه في وقتنا الذي نعيش فيه الآن. نرى كثيرا من المسلمين ضيعوا الصلوات واتبعوا الشهوات والعياذ بالله. كيفية إضاعة الصلاة؟ متى يطلق على الإنسان أنه أضاع الصلاة؟ اختلف العلماء على أقوال متعددة، منهم من قال تأخيرها عن وقتها، لا يصلي الظهر إلا إذا دخل وقت العصر، ولا يصلي المغرب إلا إذا دخل وقت العشاء، تأخيرها عن وقتها. ومنهم من قال الإخلال بشروطها، ومنهم من قال لا يصليها في جماعة، ومنهم من قال هجر المساجد والاشتغال بالصنائع، ومنهم من قال جحد الصلاة. وهذه في أدنى الدركات. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله: وكل ما ذكرنا يدخل في تفسير هذه الآية ويدخل في معنى هذه الآية، فإضاعة الصلاة تشمل كل الأقوال التي قلناها الآن، وإن كانت تختلف في الدرجات، وإن شئت فقل الدركات. وقد قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة هذه القاعدة في التفسير، أنه إذا احتمل تفسير الآية معنيان أو معان متعددة لا تتعارض فيما بينها حمل التفسير عليها جميعا، حمل التفسير عليها جميعا. ولا شك أن أخطر هذه التفسيرات هو من جحد وجوب الصلاة، لأن العلماء قد أجمعوا أن من جحد وجوب الصلاة فهو كافر، وأنه يقتل مرتدا إن لم يتب. من جحد وجوب الصلاة فإنه كافر، يقتل مرتدا إن لم يتب. واختلف العلماء في من ترك الصلاة كسلا أو تكاسل في أداء الصلاة على قولين، خلاف معتبر بين أهل العلم، كل فريق له من الأدلة ما لا تستطيع أن ترد عليه، خلاف معتبر. يعني العلماء اختلفوا في هذه المسألة خلاف لم يحسم. منهم من قال أن من ترك الصلاة كسلا كان كالتارك لها جحودا، أي أنه كافر يقتل مرتدا. ومنهم من قال لا، قال أن تارك الصلاة كسلا لا يكفر، وإنما هو مرتكب لكبيرة من الكبائر ولعظيمة من العظائم، مستحق للعقاب الأليم من رب العالمين. يعني الإنسان اللي بيترك الصلاة كسلا جحودا ده خلاص خلص، احنا بنتكلم على الكسل. يتقلب بين أمرين عظيمين، إما أنه كالمرتد الجاحد، وإما أنه مرتكب لكبيرة عظيمة يستحق عليها العقاب الأليم من رب العالمين. خلاف معتبر بين أهل العلم. هناك جبال يفتون بذلك وجبال يفتون بذلك. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، ومن أضاع الصلاة فهو لغيرها من دينه أضيع، ومن أضاع الصلاة اتبع الشهوات، ومن اتبع الشهوات أضاع الصلاة. أمران متلازمان، أيهما كان أولا فالآخر يتلوه، لأن من اتبع الشهوات قدم محبوباته على مراد الله تبارك وتعالى، ترك محبوباته أو قدم محبوباته على مرادات الله عز وجل، فيترك الصلاة ويعمل بمعصية الله. خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. والله عز وجل ذم هؤلاء وتوعدهم الوعيد الشديد، قال تعالى عن الذين لا يجحدون الصلاة وإنما يفرطون في أدائها، وهذه كانت صفة من صفات المنافقين، إن المنافقين يخادعون الله والله خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. والويل كلمة تدل على العذاب، فويل للمصلين، ويل للمصلين. أمال اللي ما بيصليش؟ الله توعد بالويل الذي يصلي ويترك، يصلي ويفرط، متوعد بالويل. فما بالك أخي الكريم بمن لا يصلي؟ أعلم أفرادا لا يصلون حتى الجمعة، لا يصلي الجمعة وغيرها من الصلوات، لا يصلي أبدا. نسأل الله السلامة والعافية. وتوعد الله عز وجل الذين يتبعون الشهوات، قال تعالى: كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون فبأي آلاء ربكما تكذبون. وقال تعالى: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. سمعنا عن أناس في الأيام الماضية كان يطلق على أحدهم أنه قارون العصر، لكن الحقيقة هذا الوصف مبالغ فيه، لأن هناك من هو أكثر منه، لأن الحرامية كتير. وبين يوم وليلة أخذ من ماله ووضع في مكان، لم يمت، أخذ من ماله، زال المال عنه وهو ما زال في الدنيا، ولم يكن وحيدا في هذا الأمر بل كان معه كثير. فالمتع التي فعلها في حياته في معصية الله تبارك وتعالى أين ذهبت الآن وهو لا يملك من أمر نفسه الآن شيئا ولا يدرى ما يفعل به؟ والعذاب الآخرة أشد، إن مات على ما يغضب الله تبارك وتعالى ويستحق به عقابه. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. فالله توعد بالويل الذي يضيع الصلاة، توعد الذين يتبعون الشهوات. هنا يقول الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. فين الوعيد؟ فسوف يلقون غيا، فسوف يلقون غيا. ما هو الغي؟ العرب تطلق الغي على كل شر، العرب تطلق الغي على كل شر، ويطلق كثيرا على الضلال، يعني فسوف يلقون كل شر في حياتهم وفي آخرتهم والعياذ بالله. غيا، قال العلماء: سوف يلقون غيا، سوف يلقون جزاء غي، سوف يلقون جزاء غيهم. وهذا كقول الله عز وجل: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. قال العلماء: يلقى أثاما، يلقى جزاء آثامه التي فعلها في الدنيا. وهذا الإطلاق له شبيه في كتاب الله عز وجل، قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقال تعالى: أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. فأطلق النار على المال الحرام الذي أكلوه في بطونهم باعتبار أنهم سيعذبون بها على صنيعهم. الله لم يقل أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا حراما أو إلا سحتا، ولكن أكد العذاب ما يأكلون في بطونهم إلا النار باعتبار ما سيعذبون به على هذا الأكل. وكذلك أطلق العذاب على الغي، على الآثام، باعتبار أنه جزاؤهما، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. وهنا يقول الله فسوف يلقون غيا، والعياذ بالله، فسوف يلقون غيا. إلا استثنى الله عز وجل من عمل ثلاثة أعمال. الإنسان بيقع في الذنوب ولا بد، لا بد، ما منا من أحد إلا ويقع في الذنب. الناس جميعا، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ولذلك قال العلماء أن الله لما ذم الخلف الذين يضيعون الصلاة ويتبعون الشهوات، فمن مفهوم مخالفة الآية أن الخلف لا يضيعون الصلاة ولا يتبعون الشهوات. الخلف احنا قلنا الصالح، الخلف اللي هو الطالح، فمن مفهوم مخالفة الآية الخلف يضيعون الصلاة يتبعون الشهوات، الخلف لا يضيعون الصلاة ولا يتبعون الشهوات. قال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فذكر في هذه الآيات المحافظة على الصلاة، قد أفلح المؤمنون في ختامها، والذين هم على صلواتهم يحافظون في وسطها، والذين هم لفروجهم حافظون، بمعنى أنهم لا يتبعون الشهوات. هل معنى ذلك أن المؤمن لا يقع في معصية أحيانا، لا يقع في شهوة أحيانا؟ لا، ولكنه إذا فعل عاد، إذا فعل عاد إلى الله ولم يستمرئ هذا الفعل. قال تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. يبقى الواحد مش معنى أنه يقع في معصية يقول آه أنا من الخلف، أنا من الذين أضاعوا الصلاة، أنا من الذين اتبعوا الشهوات. لا، عد إلى الله لا تكن منهم، وتكون مع الخلف الصالح يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. إذن فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إلا يستثنى من هؤلاء إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. إلا من تاب، عاد إلى الله، أقلع عن الذنب وندم عليه وعزم ألا يعود إليه. كلنا يقع في الذنب، لكن الصالح مننا اللي يقلع يندم لا يعود، فإن عاد يقلع يندم لا يعود، فإن عاد وهكذا. إنما لا يستمرئ، لا يعيش على الذنب. إنسان بيشرب سجاير مثلا، ده إنسان مستمرئ. ليه؟ مستهين بالأمر، ليس حراما. أنا سجارة سجارتين هيعملوا إيه؟ ويطلع لنا واحد ضل مضل مجرم يقول إن السجائر لا تفطر، لا تفطر، مصيبة المصائب، مهرجان الفتوى، مهرجان الجهل. فالإنسان بيعيش حياته كل يوم يشرب، بكرة بعده بعده بعده سنين يتراكم هذا الذنب. ما أجمل ما عرف به عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخمر، تعريف في غاية الروعة في غاية الشمول. يقول: الخمر ما خامر العقل، الخمر ما خامر العقل، فكل ما خامر العقل حرام. ليه الإنسان مش قادر يسيب السجاير؟ لأن خلاص دماغه عايزة المادة اللي فيها، عايزة النيكوتين، لو ما خدوش بيحد يدخل في حالة توتر. خامر العقل محرمة، لا تجوز، وغيرها كذلك من المسكرات ومن المخدرات. فالإنسان لا يعود إلى الله. ليه؟ مستهين، ليست حراما. يطلع له شيطان يقول له: حرام إيه؟ ده أنت ممكن تشربها وأنت صايم. فنصوم عن الحلال في نهار رمضان، ويأتي شيطان يقول للمسلمين: أفطروا على الحرام. مجرم. فسوف يلقون غيا إلا من تاب، أقلع عن الذنب، ندم عليه، عزم ألا يعود إليه. بعض الشباب يجي يقول: كل لما بسيب الذنب برجع له. أقول له: كل ما ترجع له توب. وهكذا حتى ييأس الشيطان منك، أو أن يجعل الله لك توبة نصوحا لا تعود بعدها إلى الذنب. لكن اوعى تقول: خلاص، ما انا كل لما برجع برجع، كل ما بتوب برجع، انا هسيبها بقى. يبقى الشيطان كده خلاص اخذ هذا الانسان. الا من تاب وامن. امن، الايمان ما هو؟ كما عرفه جبريل عليه السلام، او كما عرفه الرسول عليه الصلاة والسلام عندما سأله جبريل: ما الايمان؟ ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. إذا آمن وعمل صالحا، العمل الصالح، العمل لا يكون صالحا إلا بشرطين: أن يكون مشروعا وأن يكون خالصا. بمنتهى البساطة الإخلاص، المتابعة. الإخلاص لمن؟ لله. يعني أنا بعمل العمل لله. يعني أنا لو جاي أخطب الجمعة دلوقتي عشان الناس تتفرج علي، أقعد في بيتي أحسن، أو أصلي مأموم، لأن ثواب الخطبة طار، لأنه مش لله. إن لم يكن لله فلا يفعل. لابد أن يكون العمل لله أولا، ثانيا أن يكون مشروعا. وكيف يكون مشروعا؟ من الذي يشرع؟ مجلس الشعب؟ لا، اللي بيشرع مين؟ الله والرسول، لا أحد تاني. المشرع هو الله في دين الله، المشرع هو الرسول في دين الله تبارك وتعالى. يبقى لابد أن يكون مشروعا، بمعنى أن الله قد شرعه وأن الرسول قد شرعه. أي عمل الرسول لم يشرعه للأمة غير مشروع، ولا يجوز أن نتعبد لله تبارك وتعالى به. بعد أيام الاحتفال بالمولد النبوي، عليه أفضل الصلاة والسلام، رسولنا الكريم ما احتفل به ولا أمر بالاحتفال به، ولا احتفل الصحابة به من بعده، وهم كانوا من أشد الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حبنا لا يعدو قطرة في بحر حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن حبهم للنبي كان حب أعمال ولم يكن حب أقوال. واحد يقول لك: أنا بحب النبي. تمام، هات الحلاوة يا ابننا كلها، حلوة أو السمسمية والحمصية دي جميلة أو الفولية والله، بس السنة أنا ما بحبهاش ولا بحب اللي بيعملوها. تمام، بس بأكل الحمصية في المولد كده خلاص. هل ده كلام؟ الصحابة كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم حبا جما. أذكر لك موقفا واحدا ليس من موضوعنا اليوم، في معركة أحد، لما انفرد النبي عليه الصلاة والسلام مع مفرزة من أصحابه بعد أن أشيع أن الرسول قد قتل عليه الصلاة والسلام، بعدما قام خالد ابن الوليد رضي الله عنه وكان مشركا في هذه المعركة بالالتفاف على الجيش المسلم وأباد الرماة فوق الجبل بعد أن نزل أكثرهم لجمع الغنائم، فانكشف المسلمون واقترب المشركون من الرسول عليه الصلاة والسلام، وضرب ابن قمئة أهلكه الله رسولنا صلى الله عليه وسلم بالسيف على عاتقه فنزلت السيف على الدرع، واشتكى النبي من هذه الضربة شهرا كاملا. فر من فر، بقي من بقي، قاتل من قاتل الرسول مع 9 من أصحابه. كان أمامه أمران: الأول أن ينسحب بالتسعة إلى جبل أحد قبل أن يشعر به المشركون ويترك جيشه إلى مصيره المحتوم ليباد في هذه المعركة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام اختار الحل الأخطر فنادى في الصحابة: إلي عباد الله، أنا رسول الله. فكشف عن مكانه، وكان المشركون أقرب إليه من ناحية المكان، فقادوا حملات متتابعة في لحظات معدودة لقتل النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصل إليه فرسان المسلمين. فقال النبي للتسعة، وهم 7 من الأنصار واثنان من المهاجرين، طلحة ابن عبيد الله وسعد ابن أبي وقاص، قال: من يردهم عنا وهو معي في الجنة؟ فتقدم الأنصار. شوف الحب، الحب مش بالحلاوة، مش بالسمسمية، مش بالحمصية. تقدم الأنصار فقاتلوا أمام النبي عليه الصلاة والسلام، فقتل 7 في لحظات معدودة. 7 يتساقطون أمام النبي صلى الله عليه وسلم مدافعين عنه صلى الله عليه وسلم، وكان آخرهم موتا عمارة ابن يزيد ابن السكن، مات على قدم النبي صلى الله عليه وسلم. ما أحلى هذه الميتة، يلقى الله عليها، يبعث عليها، مات على قدم النبي مدافعا عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم. بقي 2، طلحة وسعد. سعد كان راميا ماهرا بالسهام، الرسول قال له: ارمي سعد، فداك أبي وأمي. وطلحة يتقدم ويقاتل حتى أثبتته الجراح وقطعت أصابعه دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو ده الحب، هو ده الحب الحقيقي. تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. هو ده حب الصحابة. هل احتفلوا بالمولد النبوي وجابوا حلاوة وقعدوا يكلم وما اتضايقوهاش عن الناس وعملوها قربة إلى الله؟ هذا لم يرد عن أحد من صالح الأمة فضلا عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فبلاش الناس تهتم بما لا فائدة من ورائه ويتركون معالي الأمور. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. مين؟ من تاب وآمن وعمل صالحا يدخلون فين؟ الجنة. ما هي الجنة؟ جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب، جنة النعيم، جنة الإقامة، جنة الخلود، حياة مديدة لا تنتهي، حياة سعيدة لا نقص فيها في جوار رب العالمين. الجنة دار السلام، دار السلامة، دار السلامة من الهموم، دار السلامة من الأمراض، دار السلامة من الموت، دار السلامة من الخوف، دار السلام والسلامة. لهم دار السلام عند ربهم، أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهلها. فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا، لا يظلمون شيئا من أعمالهم التي قدموها في الدنيا، بل إن الله عز وجل يضاعف لهم ثواب هذه الأعمال من فضله وكرمه. ثم فصل ما هي هذه الجنة. هي ليست جنة، هي جنات، جنات عدن، جنات عدن، ليست كجنات الدنيا تفنى. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. المهم أبادها الله سبحانه وتعالى. يبقى جنات عدن، جنات عدن يعني جنات إقامة، جنات نعيم مقيم لا ينفذ، جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب. ذكر هنا اسم الرحمن، والله عز وجل قال في آية أخرى: فأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. فسمى الجنة رحمة، سمى الجنة رحمة الله. وهنا يقول جنات عدن التي وعد الرحمن. إذن الجنة باقية خالدة بخلود رحمة الله عز وجل، ببقاء رحمة الله عز وجل، لأنها من آثار رحمته سبحانه وتعالى. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده. من هم؟ كلنا عبيد لله، المؤمن والكافر والبر والفاجر، كلنا عبيد لله. أمال المقصود هنا إيه؟ جنات عدن التي وعد الرحمن عباده من أهل الكفر، من أهل الشرك، من أهل المحاربة. لا لا، عباده هنا عباد ألوه إلهيته الذين أفردوا الله بالعبادة، الذين عبدوه وحده لا شريك له، الذين لم يشركوا مع الله إلها آخر، الذين لا يدعون مع الله إلها آخر، لا يعتقدون إلا بالله سبحانه وتعالى، هو الذي بيده ملكوت كل شيء، لا يشركون مع الله ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، لا يشركون مع الله عيسى وعزير، لا يشركون مع الله اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، لا يشركون مع الله البدوي والدسوقي والمرسي أبي العباس، لا يشركون مع الله الحسين وعلي رضي الله عنهما، لا يطلبون المدد إلا من الله سبحانه وتعالى. هؤلاء هم عباد الله، أصحاب العبادة الاختيارية، عبدوه مختارين مطيعين منيبين لله تبارك وتعالى. أما المملوكين فهم عباد لله أيضا، أو عبيد لله أيضا، ولكن هذه عبادة الاضطرار والقهر. هم عبيد لله ولا بد، ولكن ليست العبادة التي يمدحون عليها. هم عبيد لربوبية الله، نعم، لأنه هو الذي خلقهم ورزقهم وأحياهم ويميتهم، ولكن ليسوا عبيدا للإله الذي أمرهم أن يعبدوه وحده لا شريك له. هؤلاء هم الذين عناهم الله عز وجل في هذه الآية، جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب. على قولين: بالغيب، أن الوعد هذا وعد غيبي، آمنا بالله، آمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، آمنا بالقرآن، أخبرنا القرآن أن من أطاع الله دخل الجنة وأن من عصى الله دخل النار. هل رأينا الجنة؟ الجواب لا. هل رأينا النار والعياذ بالله؟ الجواب لا. آمنا ونعمل للجنة ونخشى من النار غيبا، التي وعد الرحمن عباده بالغيب، وآمنا على الغيب. ولذلك أول آية من كتاب الله عز وجل في سورة البقرة ألف لام ميم أول آيات: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. أول حاجة الله غيب آمنا به، الجنة غيب آمنا بوجودها، الملائكة غيب آمنا بوجودهم. امتدحنا الله عز وجل على ذلك: جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. لا بد، وعد الله لا يخلف الله وعده. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. لابد، إن الله لا يخلف الميعاد، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. اللغو فضول الكلام، الكلام الذي لا فائدة منه، وقد يشتمل على فحش القول ويشتمل على ما فيه معصية لله تبارك وتعالى. في الجنة لا تسمع سبا ولا لعنا ولا شتما ولا كلاما لا فائدة منه، ولا صوتا مزعجا ولا صوتا محزنا ولا صوتا مخيفا، وإنما هي سلام. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، أي الأقوال السالمة من كل سوء. ذكر الله، السلام على بعضنا البعض، نسلم على بعضنا في الجنة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهلها. تسلم الملائكة على المؤمنين، قال تعالى: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلام، دار السلام، دار السلام. أسأل الله أن يجعلنا من سكان دار السلام في الآخرة. طيب، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. رزقهم من المآكل، من المشارب، من أنواع الملذات، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني انت لو قعدت مع نفسك كده بالليل واسرح، اسرح في افضل نعيم تتمناه في لنفسك، مش هتوصل. ليه؟ لان ربنا قال ولا خطر على قلب بشر، مش هيجيلك اساسا. انواع من النعيم لم نرها، لم نسمع عنها، فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. طيب، هذه الجنة التي رآها جبريل وقال لله تبارك وتعالى: لا يسمع بها أحد إلا دخلها، لا يسمع بها أحد إلا دخلها. لو رأيناها ما لا أردنا كلنا أن ندخلها ولا شك. فأمر الله عز وجل فحفت بالشهوات، شهوات الدنيا اللي احنا فيها دي، وقال: اذهب إليها وانظر. قال جبريل: لقد خشيت ألا يدخلها أحد، لقد خشيت ألا يدخلها أحد. فالاختبار ما زلنا فيه الآن على ظهر هذه الدنيا. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية حيثما كانوا وقتما أرادوا. يعني ما فيش أوقات معينة للنعيم، يعني من الساعة كذا للساعة كذا، لا لا، وقتما أرادوا وحيثما كانوا كل ما يطلبوه يجدوه، حتى النوم أهل الجنة لا ينامون. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: هل ينام أهل الجنة؟ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: النوم أخو الموت، أهل الجنة لا ينامون. حياة خالدة مستمدة. خلي بالك، واحد يقول لي طب ما احنا كده يبقى عندنا خلود. بس خلود من عندك انت ذاتي، ولا خلود مستمد من صاحب العرش، من رب العرش العظيم، هو الذي أعطاك سبحانه وتعالى. طيب، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، تلك الجنة لمين؟ التي نورث من عبادنا من كان تقيا. لازم التقوى. التقوى أن تعمل بطاعة الله وأن تبتعد عن معاصي الله. الجنة مش الجنة لا تدخل بالدراع، باللسان الطويل، بهي كده، هو ده اللي أنا فاهمه، مش حرام. مش حرام يا ابني، ربا البنوك حرام، ما ينفع، لا مش حرام، هو العقل بيقول لي كده يا ابني كذا، لا مش حرام. وبعد كده أنا بحب الرسول وباكل حلاوة في المول، تمام. هذا كلام عجيب، لو كان حبك صادقا لا أطعته. ده لو الواحد عنده أمرين، أمر في شك مش حرام ابعد، إنما ما يجمع العلماء على تحريم شيء وتروح لواحد ساقط جابوه من على أي مش عارف مش عايز أقول يعني، ويقول لك حلال أهو، ما فلان قال حلال أهو، ما فلان قال حلال أهو. الجنة غالية، لا تطلب بهذه الترهات، لا تطلب بهذه الترهات. لهم رزقهم فيها بكرة وعشية، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، أعدت لمن؟ للمتقين. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. ونختم بهذه الآية إن شاء الله تبارك وتعالى: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وما كان ربك نسيا. وما نتنزل إلا بأمر ربك، من القائل؟ جبريل. سبب نزول الآية كما قال بعض أهل العلم أن محمد صلى الله عليه وسلم استبطأ نزول جبريل عليه، كان يحب مجالسة جبريل، وكان يحب زيارة جبريل، وكان يحب رؤية جبريل. عظيم البشر يحب زيارة عظيم الملائكة، فقال له: لو تأتينا أكثر مما تأتينا، يعني لو تجي لي أكثر، بدل ما تنزل كل كذا تنزل أكثر. فأنزل الله على لسان جبريل: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا، يعني لا ننزل إلا بأمر الله، ليس من عند أنفسنا. عظيم الملائكة الذي رآه النبي عليه الصلاة والسلام له 600 جناح يسد الأفق، لا يتقدم ولا يتأخر بين يدي الله. إن أمرنا ابتدرنا أمره، وإن لم يأمرنا انتظرنا أمره. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فيقول للنبي: ليس بيدي، الأمر لله، إن كانت الحكمة في نزولي نزلت بأمر الله، وإن لم يكن لم تكن كذلك انتظرت أمر الله. له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، إحاطة الله عز وجل بخلقه، إحاطة الله عز وجل بالملائكة في الزمان والمكان، في الماضي والحاضر والمستقبل. ثم ختمها بقوله: وما كان ربك نسيا، الله لن ينساك أبدا، ولن ينسى غيرك. قال تعالى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. فإن تأخرت عليك فليس معنى ذلك أن الله قد نساك أو أن الله قد قلاك، فإن هذا لحكمة من الله العلي العظيم. وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وما كان ربك نسيا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ونقف إن شاء الله. رب السماوات والأرض وما بينهما، إذا كان الله هو رب السماوات وما أظلت، والأراضين وما أقلت، وما بينهما، إذا كان الله هو الذي أحيانا وهو الذي يميتنا، إذا كان الله هو الذي يطعمنا ويسقينا يرزقنا سبحانه وتعالى، إذا كان الله هو الذي يدبر أمورنا كلها جميعا، فكيف نترك عبادة الله ونعبد غير الله ونطلب من غير الله ونستغيث بغير الله ونستعين بغير الله ونطوف بغير بيت الله ونذبح لغير الله وننظر لغير الله وندعو غير الله؟ رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده لأنه هو المستحق، واصطبر لعبادته، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. واصطبر لعبادته وأمر أهلك بعبادته. قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا؟ هل تعلم له سميا؟ هل تعلم له شبيها؟ هل تعلم له نظيرا مكافئا مماثلا ندا لله تبارك وتعالى؟ لا، فإنه الخالق وغيره مخلوق، فإنه الرب وغيره مربوب، فإنه الغني وغيره مفتقر إليه، هو الكامل في صفاته، وغيره إذا أتي صفة من صفات الكمال فهي نعمة من رب العالمين عليه. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم، وأن يهدنا صراط الذين أنعم عليهم، كما نقول في كل صلاة في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كذلك قال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. فبين أن طاعة الله هي الطريق إلى ذلك، هي الطريق إلى جنته، هي الطريق إلى نعيمه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ردنا ورد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والأوبئة والأمراض والفتن والقتل يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بك اللهم أن نغتال من تحتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.